يقول هل هناك تعارض بين حسن الظن بالله تعالى وبين قوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك لنا علما عظيما فيه حياة القلوب وسلامتها. ليس هناك تعارض ولا تنافر، بل هناك التوافق التام. الإنسان يؤمن بالله جل وعلا ولا يقلق من فضله. ينبغي للإنسان ما دام في حال صحة وحياة وقوة أن يكون خائفا، وإذا كان في حال مرض والشعور بالدنو والرحيل أن يكون حسن الظن بالله، فقد قال النبي لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لكن لا يأمن مكر الله. إذا رأى الإنسان أنه في حال صحة مستمرة فلا يظن أن هذه نعمة من الله جل وعلا عن رضا، لا، قد تكون استدراجا. إذا يسر الله له أمور الدنيا لا يظن أن هذه كرامة، فقد قال قارون إنما أوتيته على علم عندي وكانت النتيجة ما كانت. بل ينبغي للإنسان إذا توالت عليه النعم أن يخاف أن تكون استدراجا، وإن توالت عليه مصائب أن يحسن الظن بالله ويظن أن ذلك إنما هو لتكفير ذنوبه، فليحمده على ما يوليه جل وعلا، فليكن الإنسان دائما بين خوف ورجاء، والله أعلم.